بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد قوله وقد جوزوا فينا سيما زيد ما تستفيد منه ما اسمع الاخ قوله وقد جوزوا في لا سيما زيد اذا رفع زيد حذف العائد ما تستفيد من هذا ان هذا مستثنى من شرط طول الصله احسنت انه يجوز حذف العائد وان لم يحصل في الصله طول احسنت ايه مشترك بين ايش لا بس لا بس نعم ممكن قوله وابوان يختزل ما معنى يختزل لها معنيان المعنى الاول معنى يقتطع معنى القطع والثاني معنى الحذف والمقصود المناسب هنا أن يختزل بمعنى يحذف حسنت إذا صلح الباقي لوصل المكمل قوله فلا يدرى أحذف منه شيء أم لا ما هو ها عندك اعترض به على ابن عقيل هذا الكلام الذي ذكره حسنت هذا الكلام من باب الإجمال لا من باب اللبس والمقصود اللبس أحسنت كما نبع على هذا الخضري قال هذا فيه أن هذا إجمال لا يعاب مع أن الحاصل اللبس فلو قال لتبادر عدم الحذف لاستقامة العبارة الصحيحة أن يقال لتبادر عدم الحذف إذا قلت جاء الذي أبوه الذي هو أبوه منطلق ثم حذفته هو يتبادر عدم الحذف إذا سمع الشخص هذا الكلام لا يظن أنه هناك حذف الكلام لأن الصلة تامة وصل مكمل كل هذا أخذنا رأينا وأخذنا مرة مرارا بسم الله ناخذ درسه لا مستتر العائد مستتر ما في حد مستتر العائد لا عائد مستتر هنا بسم الله قال رحمه الله كذاك حذفهما بوصف خفضا كأنت قاض بعد أمر من قضاء كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر قوله كذا حذفهما بوصف خفضا أي ومثل حذف العائد المنصوب المذكور في جوازه وكثرته حذف العائد المجرور بالوصف هذا معناه ومثل حذف العائد لإشارة عودة للمنصوب المتقدم ومثل حذف العائد المنصوب المتقدم بكثرة وكذلك في مسألة الجواز حذف العائد المخفوض بالوصف يجوز حذفه كما يجوز حذف العائد المنصوب المذكور أو الذي تقدم ذكره ثم مثل بمثال وأشار فيه إلى الآية فقال كأنت قاض بعد أمر من قضاء أي كما في قوله سبحانه وتعالى فاقض ما أنت قاض هذا المثال يشير به إلى الآية كأنت قاض هذا أنت قاض بعد إيش جاء بعد أمر مشتق من قضاء وهذا يشير به الذي في الآية فاقض هذا أمر وهو مشتق من قضاء فاقض ما أنت قاض فهو يريد المثال الذي في الآية بقولك أنت قاض بعد أمر من قضاء أي كقولك أنت قاض الذي سبق بإيش؟ بأمر مشتق من قضاء، في نحو قوله تعالى فاقض ما أنت قاض. فالشاهد في قوله فاقض ما أنت قاض حذف العائد المخفوض بالوصف، والأصل فاقض ما أنت قاضيه، فاقض ما أنت قاضيه. وستأتي أمثلة أخرى أيضا كذلك يذكرها ابن عقيل رحمه الله تعالى. ومن ذلك ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. أين العائد؟ ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، محذوف جاهله، ما كنت جاهله محذوف يعود على ما. نعم، فيجوز حذف العائد المخفوض بالوصف، وهذا أيضا بكثرة كما يحذف العائد المنصوب بالوصف. قال ما معنى قول ابن عقيل وجوبا بعد أن ذكر في قوله لا سيما زيد؟ قال فحذف العائد الذي هو المبتدا وهو قولك هو وجوبا، مع أن العائد لا يكون وجوبا، وإنما يكون إيش؟ حذف العائد لا يكون وجوبا وإنما يكون جوازا. وهنا الأخ يقول فحذف العائد الذي هو المبتدا وهو قولك هو وجوبا. صحيح، هذا إشكال، مع أن العائد لا يكون إلا جوازا. فالذي يظهر الله أعلم أن هذا صار كالمثل لا سيما زيد، والأمثال لا تغير. أنا ما وجدت جوابا لكن يجاب بهذا، فلا يذكر العائد هنا لا سيما هو زيد، لأن لا سيما زيد هذا صار كالمثل، والأمثال لا تغير، يلفظ بها كما سمعت. أنا والله ما رأيته، إن كان ذكر الخضري فهذا فضل من الله. أين ذكره؟ أي نعم، يقول ذكر الخضري الأخ. قول وجوبا أي لجريانه مجرى المثل. الحمد لله على ما تأصل عندنا، والله ما رأيته، الحمد لله. فيكون على هذا الذي سمعت الجواب أنه يجري مجرى الأمثال فلا يغير، وإلا الأصل في الحذف أن يكون جوازا. طيب، قوله كذاك حذفهما بوصف خفضة، هذا واضح، أي أن العائد يجوز حذفه إذا خفض بالوصف، كما يجوز حذفه إذا نصب بالوصف، هذا معنى. ثم ذكر المثال لذلك كأنت قاض بعد أمر من قضاء، يشير إلى الآية فاقض ما أنت قاض. قال كذا الذي جر بما الموصول جر، أيضا كذلك يجوز حذف العائد الذي جر بما جر بما جر به الموصول، هذا معنى، أو بما جر الموصول على تفسير النسخة هذه. معنى هذا كذا الذي جر بما الموصول جر، أي كذا يجوز حذف العائد الذي جر بما جر الموصول، بما جر الموصول. مثال ذلك مررت بالذي مررت. ما هو الذي جر الموصول الآن؟ الباء، أليس كذلك؟ فيجوز هنا حذف العائد لأنه جر بما جر إيش؟ الموصول، جر بما جر الموصول وهو الباء. وهذا أيضا اشترط معه شروط سيشير إليها ابن عقيل رحمه الله تعالى، نؤخرها إلى الشرح. لكن الذي نريد هنا أنه كذلك يجوز حذف العائد المجرور بالحرف إذا جر بما جر إيش؟ الموصول، إذا جر بالحرف الذي جر الموصول فيجوز حذفه في هذه الحالة. ستأتي شروط أخرى. قال هل هناك فرق بين جاء الذي هو أبوه منطلق وبين جاء الذي أبوه منطلق؟ ما أعلم فرقا غير أن زيادة المبنى تفيد زيادة في المعنى، إن كان هناك فرق فمن هذه الحيثية فقط، وإلا المعنى واحد. قال لما فرغ من الكلام على الضمير المرفوع والمنصوب شرع في الكلام على المجرور، وهو إما أن يكون مجرورا بالإضافة أو بالحرف. نعم، إما أن يكون مجرور بالإضافة، مجرورا بالإضافة أو بالحرف بالنسبة للعائد المجرور. فجره إما أن يكون بإضافة أو بحرف، فلا يخرج عن هذين الجارين. قال فإن كان مجرورا بالإضافة لم يحذف. وقوله هنا نريد النبع عليه قبل ما يذكر ذلك من عقيل يشير إليه، قوله كذا حذف ما بوصف خفض، تقول المراد بالوصف هنا خصوص الفاعل، خصوص اسم الفاعل. كذاك حذف ما بوصف خفض، تقول والمراد بالوصف هنا خصوص اسم الفاعل، فلا يجوز حذف عائد المخفوض باسم المفعول، فلا يجوز حذف عائد المخفوض باسم المفعول. نحو جاء الذي أنت مضروبه، جاء الذي أنت مضروبه، قاله في التصريح وأشار إليه ابن عقيل. فإذا المقصود بالوصف هنا الذي هو خافض لهذا الضمير الذي يجوز حذفه هو اسم الفاعل فحسب، هو اسم الفاعل فحسب، أما إذا كان مع اسم المفعول لا يجوز حذفه. هذا الذي نص عليه صاحب التصريح خالد الأزهري، وكذلك ابن عقيل أيضا عبارتك النص. قال لما فرغ من الكلام على الضمير المرفوع والمنصوب شرع في الكلام على المجرور، وهو إما أن يكون مجرورا بالإضافة أو بالحرف، فإن كان مجرورا بالإضافة لم يحذف إلا إذا كان مجرورا بإضافة اسم فاعل بمعنى، كذلك ابن عقيل نص على هذا، يعتبر خص اسم الفاعل هنا، خص اسم الفاعل، إلا إذا كان مجرورا بإضافة اسم الفاعل، اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال إذا كان اسم فاعل عامل، هذا الحاصل إذا كان اسم فاعل عاملا يشترط في هذا الوصف الذي هو اسم فاعل العمل أن يكون عاملا، أما إذا كان غير عامل إذا أريد به المضي فلا يجوز حذف العائد معه كما سيأتي في الأمثلة يتضح لكم. قال إلا إذا كان مجرورا بإضافة اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال، نحو جاء الذي أنا ضاربه الآن أو غدا، أما إذا قلت أمسي فلا يجوز الحذف، يتعين الذكر كما سيأتي. نحو جاء الذي أنا ضاربه الآن أو غدا، فتقول جاء الذي أنا ضارب بحذف الهاء، هذا جائز لأن الوصف كما ترى اسم فاعل وهو عامل، وإذا كان الوصف اسم فاعل وهو عامل يجوز حذف العائد معه. وأيضا أشرنا إلى البيت ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا من هذا الباب أيضا. وأيضا ويصغر في عيني تلادي إذا انثنت يميني بإدراك الذي كنت طالبا، أي طالبه، الذي كنت طالبا أي طالبه. أيضا تضيفون هذا إلى ما تقدم ستبدي لك الأيام. ويصغر في عيني تلادي إذا انثنت يميني بإدراك الذي كنت طالبا، أي طالبه، وفي الأول جاهله. قال حاولت أن أحفظ الألفية فلم أستطع، فما نصيحتك لي؟ إن قلت حاولت فقد حاولت، إن قلت حاول فقد حاولت، وإن قلت حاول مرة أخرى فقد حاولت عدة مرات. احفظ الملحة، الملحة فيها خير، وكان الشيخ رحمه الله ينصح بها، وسهلة سنيسة وسهلة جدا، الشيخ مقبل كان ينصح بها جدا، حس على الملحة، فاحفظ الملحة إذا لم تستطع الألفية. قال وإن كان مجرورا بغير ذلك لم يحذف، لأن إذا كان مجرورا بالإضافة فيشترط في هذا المضاف أن يكون إيش؟ وصفا، والمقصود بالوصف خصوص اسم الفاعل، ويشترط فيه العمل، ويشترط فيه العمل. قال وإن كان مجرورا بغير ذلك لم يحذف، نعم إذا كان مجرور بغير ما ذكر بين الوصف الذي هو اسم فاعل مع العمل فلا يجوز حذفه. قال وإن كان مجرورا بغير ما ذكر لم يحذف، نحو جاء الذي أنا غلامه، هل يجوز جاء الذي أنا غلام؟ لماذا؟ لأن غلام غير وصف، غلام غير وصف. قال أو أنا مضروبه، أما هنا ما تقول ليس بوصف، ليس كذلك، لكن لماذا لا يجوز حذفه؟ لأنه ليس اسم فاعل وإنما هو اسم مفعول. قال أو أنا مضروبه أو أنا ضاربه أمسي، أما هذا وصفه اسم فاعل يا أحمد، فلماذا لا يجوز الحذف؟ أحسنته لم يرد بالوصف هذا الحال أو الاستقبال، أي غير عامل. أحسنته أي هذا الصبان رجح أيضا في اسم المفعول، قال إذا تعدى إلى المفعولين فلا بأس من حذف العائد، أما إذا تعدى إلى مفعول فلا. أيضا الصبان يرجح ذلك، قالوا الذي يظهر لي هذا أنه يجوز في اسم المفعول حذف العائد المخفوض به إذا تعدى إلى اثنين. جاء الذي أنت معطاه درهم، يجوز أنت معطى درهم، الذي أنت معطاه. هكذا رجح الصبان أنه إذا تعدى اسم المفعول إلى مفعولين يجوز حذف العائد معه. قال أو أنا ضاربه أمسي، وأشار بقوله كأنت قاض إلى قوله تعالى فاقض ما أنت قاض. تفضل. نعم، نضيف على الأمر مبني على حذف حرف العلة. سنت ما اسم موصول بمعنى الذي في محل نص مفعول به، فاقضي الذي أنت قاضي قاض، وأنت مبتدأ، وقاض خبر مرفوع لم ترفع ضم مقدر على الياء المحذوفة تخفيفا، فليس هناك إلا التخفيف فقط، ما في التقاء الساكنين، يجوز قاضي عند بعضهم. ولا بعضهم يقول ما ذكرته كيف؟ والشاهد نحذف العائد مع الوصف، والأصل جملة أنت هذه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والعائد محذوف، والتقدير فقد الذي أنت قاضيه. نعم بعضهم يجعل ليحذف التقاء الساكنين لأنه تنوين موجود معناه ساكن. قال التقدير ما أنت قاضيه فحذفت الهاء، وكأن المصنف استغنى بالمثال عن أن يقيد الوصف بكونه اسم فاعل. نعم استغنى بالمثال عن أن يكون أو عن أن يقيد الوصف بكونه اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال. قال وإن كان مجرورا بحرف فلا يحذف، لأن انتقل إلى قوله كذا الذي جر بما الموصول جر، على هذه النسخة جر، إلا في نسخة جر. قال وإن كان مجرورا بحرف فلا يحذف إلا إذا دخل عليه، إلا إذا دخل على الموصول حرف مثله، أي فلا يحذف المخفوض بالحرف إلا إذا جر بما جر إيش الموصول، فهنا يحذف مع الاتفاق في اللفظ وفي المعنى، اتفاق الحرف هذا الجار لهما في اللفظ وفي المعنى. قال وإن كان مجرورا بحرف فلا يحذف إلا إن دخل على الموصول حرف مثله لفظا أو معنى، فلا بد أن يكون الجار لهما أي هذا الحرف أن يتحد في اللفظ وفي المعنى، فعلى هذا لا يجوز الحذف من نحو حللت في الذي حللت به، حللت في الذي حللت به. لماذا لا يجوز؟ لاختلاف اللفظ، مع أن المعنى واحد، حللت في الذي حللت به، لكن هذا المثال ما أدري يريد يهدف إلى إيش به، هل يريد اتحاد عقيدة الاتحاد؟ إذا أراد حل في البيت سكن في البيت يحسن سكنت في الذي سكنت به، سكنت في الذي سكنت به هذا أحسن، لأن النحاة متعبون بعضهم صوفي. صحيح تخشى حللته يريد العقيدة الحلول، لكن نقول سكنت في الذي سكنت به، فهنا لا يجوز حذف العائد. لماذا؟ المعنى واحد لكن اختلف اللفظ، وإلا الباب بمعنى فيه اختلاف اللفظ. قال لفظا ومعنى، فخرج بقوله معنى نحو مررت بالذي مررت به. إذا عانيت بإحدى البائين السببية والأخرى الإنفاق فلا يجوز الحذف هنا مع اتحاد اللفظ في الحرف، فليس كذلك، لكن إذا عانيت بإحدى البائين السببية والأخرى عنيت بها الإلصاق، أي التصق مروري بالذي مثلا إيش بسبب أنك مررت بفلان التصق مروري به، فإذا عنيت ذلك فلا يجوز الحذف. أما إذا كان الباء الأولى والثانية بمعنى الإلصاق فهنا يجوز، التصق مروري بالذي التصق مرورك إيش به فهذا جائز، لكن إذا اختلف المعنى فلا يجوز الحذف. فهنا اتحد اللفظ لكن المعنى اختلف، وهذا إذا عنيت بإحدى البائين السببية والأخرى للصاق فلا يجوز الحذف كما سيأتي من كلام ابن عقيل. قال وإن كان مجرورا بحرف فلا يحذف إلا إن دخل على الموصول حرف مثله لفظا ومعنا بهذا القيود، واتفق العامل فيهما مادة أي لفظا، واتفق العامل فيهما مادة أي لفظا وكذلك معنى أيضا عند جماعة من النحاة، فقوله مادة أي لفظا لا هيئة، لفظا لا هيئة، مادة أي لفظا لا هيئة، فما يشترط الاتفاق بالهيئة، لا يشترط الاتفاق في الهيئة، كان يكون هذا ماضي ولابد هذا يكون ماضي، هذا مضارع وهذا مضارع، لا، فلو كان هذا ماضيا والآخر مضارع يحذف، لكن الشرط هو إيش؟ اتحاد المادة أي اللفظ، اتحاد المادة أي اللفظ. أما الهيئة فليس بشرط، فلك أن تقول مررت بالذي أنا مار، مررت بالذي أنت مار، مررت بالذي أنت مار أي إيش به، فهنا اتحدت المادة أليس كذلك؟ والهيئة هل اتحدت؟ ما اتحدت، هذا فعل مررت، هذا اسم إيش؟ اسم فاعل، فالهيئة اختلفت ومع ذلك يجوز الحذف، وإنما الشرط المعتبر عندهم هو اتفاق اللفظ، اتحاد اللفظ. وهل يشترط اتحاد المعنى؟ عند جماعة أيضا يشترط اتحاد المعنى كذلك، أيضا لا بد من اتحاد المعنى في العامل، فعلى هذا لا يحذف من نحو ما ذكر الخضري هنا، وقفت على الذي وقفت عليه، وقفت على الذي وقفت عليه، إذا أردت بالأول الوقوف وإذا أردت بالثاني الوقف، وهو تحبيس شيء على جهة معينة، فهنا لا يجوز الحذف مع أن اللفظ اتحد أليس كذلك؟ وقفت ووقفت، لكن وقفت الأول أردت به الوقوف على الشيء، ووقفت الثاني أردت به إيش؟ الوقف وهو الحبس، واضح، فلا يجوز هنا الاختلاف المعنى. فعند جماعة من النحاة لا بد في العامل هذا الذي تعلق به الجار المجرور أن يتفق لفظا ومعنا، فإن اتفق في اللفظ دون المعنى كوقفت على الذي وقفت عليه لا يجوز الحذف ويتعين ذكر العائد لاختلاف المعنى. وكذلك أيضا إذا حصل اختلاف في اللفظ من باب أولى، إذا حصل اختلاف في اللفظ من باب أولى كما سمعته فيما تقدم، والاختلاف في اللفظ مثل هذا، سررت بالذي فرحت به، سررت بالذي فرحت به، فهنا المعنى واحد، سرور الفرح بمعنى واحد، لكن اللفظ اختلف فلا يجوز الحذف، لا يجوز الحذف في هذه الحالة لاختلاف المعنى، لاختلاف اللفظ لا لاختلاف المعنى، وإنما هو لأجل اختلاف اللفظ، سررت وفرحت معناهما واحد ولفظهما مختلف فلا يجوز الحذف في هذه الحالة. فإذا العامل لا بد من اتحاده، العامل الذي يتعلق به الجار والمجرور لا بد من اتحاده لفظا ومعنا، والجار أيضا كذلك لا بد من الاتحاد في اللفظ والمعنى، فإن اختلف اللفظ فلا يجوز، وإن اختلف المعنى أيضا كذلك لا يجوز الحذف. قال واتفق العامل فيهما مادة نحو مررت بالذي مررت به، نعم هنا يجوز الحذف، أو أنت مار به كذلك، ولا يضر اختلاف الهيئة لا يضر، وإنما الشرط هو اتحاد المادة أي اللفظ، وأما الهيئة فليس بشرط. قال نحو مررت بالذي مررت به أو أنت مار به، فيجوز حذف الهاء فتقول مررت بالذي مررت. قال الله تعالى ويشرب مما تشربون، تفضل يا أبي بكر. نعم أحسنت، والعائد محذوف أي ويشرب من الذي تشربون منه. قال هنا أي منه، لم يقدره تشربونه لمشاكلة ما قبله، ولأن ما كان مشروبا لهم لا ينقلب مشروبا لغيرهم. صحيح. فهنا قد يقول قائل لماذا لا يقدر منصوبا ويشرب مما تشربونه، مما تشربونه؟ الأمر أول لأجل المشاكلة، لأجل المشاكلة، مشاكلة ما تقدم. والأمر الثاني أننا لو قلنا مما تشربونه سيكون يشربون نفس المشروب الذي شربه هؤلاء، هذا لا ينقلب، ما شرب هذا لا ينقلب مشروبا لي، هو شرب شيئا وأنا شربت من نفس الجنس لكن ليس نفس المشروب الذي شربه. هذا هو السبب في عدم تقدير المنصوب هنا. قالوا قال ومنه قوله، قال الله تعالى ويشرب مما تشربون، أي منه فائدة. قال الأصبهاني شارح اللمع لم يأتي إثبات العائد في القرآن اتفاقا، لم يأتي إثبات العائد في القرآن اتفاقا إلا في ثلاث مسائل. منها كالذي يتخبطه الشيطان من المس، ذكر العائد هنا صرح به، والآيات أكثر الآيات ما فيها ذكر العائد، لكن ثلاث آيات ذكر فيها العائد. إلا في ثلاث مسائل، كالذي يتخبطه الشيطان من المس، كالذي استهوته الشياطين، كالذي استهوته الشياطين، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه، هذه ثلاث مسائل ذكر فيها العائد، وما عداها ما يوجد في القرآن ذكر العائد، العائد محذوف تجده. فإذن الأكثر إيش؟ العائد حذف أو الذكر؟ الحذف. الأكثر في العائد الحذف، وجاء في ثلاث آيات ذكره، فالذي يتخبطه الشيطان من المسك، الذي استهوته الشياطين، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. قال هذه فائدة تذكر هنا لا بأس. نعم في قراءة، قراءة، قراءة، في خلاف، بعضهم قرأ بالحذف وبعضهم قرأ بالذكر، أما هنا اتفقوا على الذكر هنا، لكن في قراءات مختلفة ممكن، لكن المقصود هنا الاتفاق كما أشرنا إلى هذا. قال ويشرب مما تشربون أي منه، وتقول مررت بالذي أنت مار أي به، ومنه قوله وقد كنت تخفي، وقد كنت تخفي حب سمراء حقبة فبحلان منها بالذي أنت بائح. عندك يا من أنت تفضل. نعم قد حرف تحقيق، نعم كان مع اسمها، وتخفي تخفي فعل مضارع، فاعل ضمير مستتر، وأنت وحب مفعول به، حب مضاف وسمراء مضاف إليه، وحقبة ظرف زمان، وجملة تخفي حب في محل نصب خبر كنت كان. أحسنت. فبحلان الفاء وقع في جواب شرط مقدر، إذا كان الأمر كذلك فالآن بح أو بحلان بحبها، فبحلان بحبها، فهذه تسمى بالفصيحة عندهم التي هي واقع في جواب شرط مقدر، تسمى بالفصيحة. بح فعل أمر، لان ظرف أصله الآن، فبح الآن نعم مبني على الفتح، ما ليس بمعرب، مبني على الفتح في محل، مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية، وهو متعلق بفعل الأمر. وقلنا ليس بمعرب لأنك تقول إلى الآن، تدخل عليه حرف الجر وتبقي الفتحة على ما هي عليه، تقول إلى الآن، ما في أحد يقول الآن، يقولون إلى الآن، فهو مبني على الصحيح، مبني في محل نصب. منها متعلق ببح، بالذي كذلك يا رمجون متعلق ببح الأمر، أنت مبتدأ وبائح خبر، جملة أنت بائح صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. أحسنته. قال أي أنت بائح بي ومثله لا تركنن إلى الأمر الذي ركنت. اكتبوا أيضا بجانب هذا البيت لا بأس من إضافة الشواهد. لا تركنن إلى الأمر الذي ركنت أبناء يعصر حين اضطرها القدر. أبناء يعصر حين اضطرها القدر. إيش الشاهد؟ ركنت إليه، العائد محذوف تقديره إليه. قال فإن اختلف الحرفان، تقدم معكم لابد من اتفاق الحرفين لفظا ومعنى، فإن اختلف الحرفان لم يجوز الحذف، نحو مررت بالذي غضبت عليه، لا يجوز الحذف هنا، يجب الذكر، فلا تقول مررت بالذي غضبت وتقول التقدير عليه، لا ما يصلح هنا، يجب الذكر. نحو مررت بالذي غضبت عليه فلا يجوز حذف عليه، وكذلك مررت بالذي مررت به على زيد فلا يجوز حذف به منه لاختلاف معنى الحرفين، لأن الباء داخل على الموصول للصاق والداخل على الضمير للسببية، مع أن اللفظ واحد مررت بالذي مررت به على زيد، لأن الباء داخل على الموصول للصاق أي لاصق مروره، ولم يذكر سيبويه رحمه الله للباء إلا هذا المعنى فقط في الكتاب، لم يذكر إلا الإلصاق لها فقط، وهذا أشهر معانيها، أشهر معاني الباء الإلصاق، فامسحوا برؤوسكم، لاصقوا المسح، لاصقوا أيديكم بالرؤوس في المسح، فلم يذكر سيبويه إلا هذا المعنى لشهرة جدا، واقتصر عليه رحمه الله وهو إمام النحو. قال لأن الباء داخلة على الموصول للإلصاق والداخل على الضمير للسببية، يعني سيكون المعنى مررت بالذي مررت بسببه على زيد، مررت به أي بسببه على زيد. قال والداخل على الضمير للسببية، وإن اختلف العاملان لم يجز الحذف أيضا، مررت بالذي فرحت به كذلك لا يجوز الحذف فرحت، تقتصر على ذلك، فلا يجوز حذف به لاختلاف العاملين. قال وهذا كله هو المشار إليه بقوله كذا الذي جر بما الموصول جر، أي كذلك يحذف الضمير الذي جر بمثل ما جر إلى آخره، بمثل ما جر الموصول، عندكم صقت كأنه أي نعم، أي كذلك يحلف الضمير الذي جر بمثل ما جر الموصول به، وهذا على نسخة جر، على نسخة في ضبط الثاني جر لا جر، وعندنا هنا في التشكيل جر نسختان، نسخة كذا الذي جر بما الموصول جر، هذه نسخة، ونسخة أخرى كذا الذي جر بما الموصول جر، هذا وهذا سهل كل المعنى يستقيم، وكان ابن عقيل شرح على النسخة التي عنده، فينبغي أن يضبط جرة. قال أي كذلك يحذف الضمير الذي جر بمثل ما جر الموصول به، فالموصول مرفوع على النسخة هذه، على هذه النسخة إذا غيرت صيغة جرة الثاني الموصول مرفوع، فيكون القراءة هكذا كذا الذي جر بما الموصول جر، كذا الذي جر بما الموصول جر، هكذا يكون ضبط الموصول مرفوع، وأما على ما هو عندنا من التشكيل هنا يكون الموصول منصوب الموصول جر، وشرحه تقدم معنا شرح النسخة هذه. نعم نعم المكوز ذكر هذا وهذا، ذكر النسختين. قال رحمه الله أي كذلك يحذف الضمير الذي جر بمثل ما جر الموصول به، نحو مررت بالذي مررت، مررت بالذي مررت فهو بر، نعم أي مررت به، أي الذي مررت به، فاستغنى بالمثال عن ذكر بقية الشروط التي سبق ذكرها. فالحاصل يا أخوان كم شرط ذكر هنا في الجار في حذف العائد المجرور بالحرف؟ شرطان صح، اتحاد العامل لفظا ومعنى، واتحاد أيضا إيش الجار لفظا ومعنى، اتحاد الجار لفظا ومعنى، واتحاد العامل المتعلق به لفظا ومعنى. فهذه شروط تحفظ، أشار إليها بالمثال رحمه الله. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.